بسم الله الرحمن الرحيم. القانت للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض يسرها أن تصحبكم في هذه المحاضرة التي هي بعنوان وجوب الكفر بالطاغوت لفضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله الراجحي. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أحمده سبحانه وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى. عباد الله، إن أول ما فرض الله على الإنسان الكفر بالطاغوت والإيمان بالله عز وجل. والكفر بالطاغوت والإيمان بالله عز وجل هو توحيد الله عز وجل. قال تعالى: هو الإيمان بالله عز وجل. فمن كفر بالطاغوت وآمن بالله عز وجل فقد وحد الله. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فتوحيد الله لا بد فيه من الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. والكفر بالطاغوت هو البراءة من كل معبود سوى الله ومن كل عبادة سوى عبادة الله عز وجل، ونفيها وتكفير أهلها وبغضهم وعداوتهم. والإيمان بالله هو تخصيص الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وهذا هو معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود حق إلا الله. فهذه الكلمة العظيمة وهي كلمة التوحيد لا إله إلا الله هي كلمة التقوى، وهي كلمة التوحيد، وهي التي لأجلها خلق الله الخلق، ولأجلها أرسل الله الرسل، ولأجلها أنزل الله الكتب، ولأجلها قامت القيامة وحقت الحاقة ووقعت الواقعة، ولأجلها انقسم الناس إلى شقي وسعيد. هذه الكلمة العظيمة المراد بها معناها والعمل بمقتضاها. ليس المراد من هذه الكلمة النطق بها باللسان فقط، بل المراد النطق بهذه الكلمة واعتقاد معناها والعمل بمقتضاها والبعد عما يناقضها. فهذه الكلمة العظيمة مشتملة على النفي والإثبات. فالنفي في قولك لا إله وهذا هو الكفر بالطاغوت، والإثبات في قولك إلا الله وهذا هو الإيمان بالله. لا بد من البراءة من كل معبود سوى الله، كما قال الله عز وجل عن خليله إبراهيم: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. فالبراءة من كل معبود سوى الله هو الكفر بالطاغوت، والإيمان بالله وحده هو توحيد الله وإخلاص للدين له. وبهذا يكون العبد مخلصا لله، كما قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال سبحانه وتعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وقال سبحانه: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. والمراد بالدين في هذه الآية العبادة. فاعبدوا الله مخلصين له الدين أي مخلصين له العبادة. فمن تبرأ من كل معبود سوى الله ونفى عبادة كل ما سوى الله وأنكرها وأبغض أهلها وعاداهم ووحد الله وخص الله بالعبادة فقد كفر بالطاغوت. وهذه هي الحنيفية ملة إبراهيم التي خلق الله الخلق من أجلها. قال الله عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فالذي يكفر بالطاغوت لا يقع في عمله شرك ولا يفعل ناقضا من نواقض الإسلام. فمن عبد غير الله فإنه لم يكفر بالطاغوت. من دعا غير الله أو استغاث بغير الله أو طلب المدد من غير الله كما يفعله بعض الناس كأن يقول يا رسول الله أغثني، يا رسول الله فرج كربتي، يا رسول الله خذ بيدي، يا عبد القادر الجيلاني، يا ابن علوان، يا عيدروس، يا بدوي مدد، يا بدوي مدد، يا دسوقي مدد، يا نفيسة، يطلب مدد من غير الله، هذا لم يكفر بالطاغوت فلا يكون مؤمنا بالله عز وجل. من ذبح لغير الله ونوى بذبيحته التقرب إلى غير الله فإنه لم يكفر بالطاغوت لأنه مشرك بالله عز وجل. حتى ولو سمى الله إذا قصد بها التقرب لغير الله فإنه لم يكفر بالطاغوت بل هو مؤمن بالطاغوت. من نذر لغير الله كأن ينذر إن شفي مريضه أو رد غائبه أو نجح ولده في الامتحان أن يذبح ذبيحة ينوي بها التقرب للرسول أو للنجم أو للقمر أو لعبد القادر الجيلاني أو للدسوقي أو للبدوي أو للنفيسة أو لغير ذلك مما يتقرب به بعض الناس إلى غير الله عز وجل. من فعل ذلك فقد أشرك بالله ولم يكفر بالطاغوت. من طاف بغير بيت الله تقربا لذلك الغير كان يطوف بحجرة النبي صلى الله عليه وسلم أو يطوف بقبر البدوي أو غيره تقربا لذلك الغير فإنه لم يكفر بالطاغوت لأنه مشرك بالله عز وجل. من ركع لغير الله أو سجد لغير الله أو صلى لغير الله فإنه لم يكفر بالطاغوت فلا يكون مؤمنا بالله عز وجل لأنه مشرك بالله. من اتخذ لله صاحبة أو ولدا، من زعم أن لله صاحبة أو ولدا فإنه لا يكون مؤمنا بالله لأنه مشرك بالله ولم يكفر بالطاغوت. من أشرك في ربوبية الله أو ألوهيته أو أسمائه أو صفاته فإنه لم يكفر بالطاغوت لأنه مشرك بالله عز وجل فلا يكون مؤمنا بالله عز وجل. من أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة وجوبه أو تحريمه فإنه لم يكفر بالطاغوت فلا يكون مؤمنا بالله عز وجل. فكمن أنكر وجوب الصلاة أو أنكر وجوب الزكاة أو جحد وجوب الصوم أو جحد وجوب الحج أو جحد تحريم الزنا أو جحد تحريم الخمر أو جحد تحريم الربا أو جحد تحريم عقوق الوالدين فإن هذا لم يكفر بالطاغوت فلا يكون مؤمنا بالله عز وجل. من أنكر اسم من أسماء الله أو وصف الله به نفسه فإنه لم يكفر بالطاغوت فلا يكون مؤمنا بالله عز وجل. من لم يؤمن بالملائكة أو أنكر واحدا منهم فإنه لم يكفر بالطاغوت فلا يكون مؤمنا بالله عز وجل. من لم يؤمن بالرسل أو أنكر واحدا من أو جحد واحدا منهم فإنه لم يكفر بالطاغوت فلا يكون مؤمنا بالله عز وجل. من أنكر الكتب المنزلة أو بعضها أو واحدا منها فإنه لا يكون مؤمنا بالله لأنه لم يكفر بالطاغوت. من لم يؤمن بالبعث وجحد بعث الأجساد وزعم أن الله لا يبعث الأجساد يوم القيامة فإنه لم يكفر بالطاغوت فلا يكون مؤمن بالله. قال الله عز وجل زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. من أنكر الجنة أو النار، من جحد الجنة أو النار فإنه لم يكفر بالطاغوت فلا يكون مؤمنا بالله عز وجل. وكذلك من شك في ربوبية الله أو شك في ألوهيته واستحقاقه للعبادة أو شك في أسمائه وصفاته أو شك في الملائكة أو في واحد منهم أو شك في الكتب المنزلة أو في بعضها أو شك في الرسل أو شك في البعث بعد الموت أو شك في القيامة أو شك في الجنة أو في النار فإنه لم يكفر بالطاغوت فلا يكون مؤمنا بالله عز وجل. فلا بد في توحيد الله عز وجل من الإخلاص، من إخلاص الدين لله عز وجل. والإخلاص هو أن لا يقع في عمل الإنسان أو اعتقاده أو قوله شرك. من سخر بالله أو بملائكته أو كتبه أو رسله فإنه لم يكفر بالطاغوت فلا يكون مؤمنا بالله عز وجل. من سب الله أو سب رسوله أو سب شيئا من الكتب المنزلة فإنه لا يكون فإنه لم يكفر بالطاغوت فلا يكون مؤمنا بالله عز وجل. فلا بد للعبد فلا بد في التوحيد من الكفر بالطاغوت والإيمان بالله عز وجل. فهذان أمران لا بد منهما في التوحيد والإخلاص. من لم يحققهما فإنه لم يكفر الطاغوت. من لم يكفر المشركين أو اليهود أو النصارى أو الوثنيين أو المنافقين أو المرتدين أو شك في كفرهم فإنه لم يكفر بالطاغوت فلا يكون مؤمنا بالله عز وجل. من اعتقد أن هناك هديا أحسن من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أو أكمل فإنه لم يكفر بالطاغوت فلا يكون مؤمنا بالله عز وجل. من اعتقد أن أحدا يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فإنه لم يكفر بالطاغوت فلا يكون مؤمنا بالله عز وجل. من فعل السحر وتعلم السحر أو علمه أو رضي به فإنه لم يكفر بالطاغوت فلا يكون مؤمنا بالله عز وجل. فلا بد في التوحيد والإيمان من الإخلاص الدين لله عز وجل والشهادة لله تعالى بالوحدانية ولنبيه بالرسالة. فشهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله لا بد من تحقيقهما والعمل بمقتضاهما والبعد عما يناقضهما. فمن أشرك بالله عز وجل فإنه لم يشهد أن لا إله إلا الله. ومن لم يؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام من لم يؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم فإنه لم يكفر بالطاغوت فلا يكون مؤمنا بالله عز وجل. لأن شهادة أن محمد رسول الله لا بد من شهادة أن محمد رسول الله ولا بد من شهادة أن لا إله إلا الله. فالشهادتان لا تصح إحداهما بدون الأخرى. فمن شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله لم تقبل منه. ومن شهد أن محمد رسول الله ولم يشهد أن لا إله إلا الله لم تقبل منه. فمن أنكر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أو شك في نبوته فإنه كافر بالله عز وجل. من اعتقد أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة بالعرب فهو كافر بالله عز وجل. من اعتقد أن هناك نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم أو أن نبوته ليست عامة فهو كافر بالله عز وجل. فإن نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عامة بالثقلين الجن والإنس العرب والعجم وهي باقية إلى قيام الساعة وليس بعده نبي عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال سبحانه تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال سبحانه وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. فلا بد لهذه الكلمة كلمة التوحيد من العلم المنافي للجهل أن يقولها المسلم عن علم ينافي الجهل. ولا بد في هذه الكلمة من اليقين المنافي للشك والريب. ولا بد من الإخلاص المنافي للشرك. ولا بد من الصدق المانع من النفاق. ولا بد من المحبة لهذه الكلمة ولأهلها. ولا بد من الانقياد بحقوقها. ولا بد من الانقياد المنافي للترك. ولا بد من الحب المحبة لهذه الكلمة ولأهلها المنافي للبغض. ولا بد من الكفر بما يعبد من دون الله. قال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وقال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. وفي لفظ مخلصة وفي لفظ صادقة. فلا بد من الإخلاص ولا بد من الصدق. لا بد من العمل بمقتضى كلمة التوحيد. لا بد من العمل بمقتضى هاتين الشهادتين. ومقتضى شهادة أن لا إله إلا الله أن لا يعبد إلا الله عز وجل. ومقتضى شهادة أن محمد رسول الله تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم في أخباره وامتثال أوامره واجتناب نواهيه والتعبد لله بما شرعه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه وهو دين الله في الأرض والسماء. قال الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام. وقال سبحانه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فقد أكبر الله لهذه الأمة وأتم عليها النعمة ورضي لها الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالإسلام هو دين الله الذي لا يقبل الله من أحد سواه، والإسلام هو الاستسلام، هو استسلام وخضوع وذل لله تعالى في الباطن وانقياد في الظاهر، استسلام في الباطن وخضوع وذل لله عز وجل في عبادته، وانقياد في الأعمال في الظاهر وبراءة من الشرك وأهله. هذا هو دين الإسلام. دين الإسلام، دين الإسلام تصديق في الباطن، إيمان بالله وإيمان بالملائكة وإيمان بالكتب المنزلة وإيمان بالرسل وإيمان باليوم الآخر وإيمان بالقدر خيره وشره، إيمان بعلم الله الشامل لجميع الأشياء، وإيمان بكتابته لكل شيء في اللوح المحفوظ. قال تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب. إيمان بإرادة الله الشاملة لكل موجود ولكل مخلوق، إيمان بأن الله خالق كل شيء وأن كل شيء في هذا الوجود فالله خلقه، الله خالق كل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديرا. لا بد من الإيمان الباطن ولا بد من العمل الظاهر، لا بد من النطق بالشهادتين، ولا بد من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. إيمان في الباطن يتحقق بالأعمال الظاهرة، وعمل في الظاهر يصححه الإيمان. لا بد من هذين الأمرين. فمن عرف الله في الباطن ولم يعمل في الظاهر فإنه لا يكون مؤمنا، بل يكون إيمانه كإيمان إبليس وفرعون. فإن إبليس عارف بربه وفرعون، ولكن كل منهما استكبر عن عبادة الله عز وجل ولم ينقد لشرع الله ودينه. وكذلك العمل الظاهر، صلاة وصيام وحج وجهاد، هذه أعمال ظاهرة لا بد لها من إيمان في الباطن يصححها، وإلا صار كإيمان كإسلام المنافقين الذين يعملون ولكنهم لا يؤمنون في الباطن. قال الله تعالى عن المنافقين: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. فأثبت لهم الإيمان باللسان ونفى عنهم الإيمان بالقلب. وقال سبحانه: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. أيها المسلمون، لا بد من أداء حقوق هذا التوحيد والإيمان. هذا التوحيد وهذا الإيمان له حقوق، حقوقه الواجبات المفروضة التي فرضها الله على العباد، والمحرمات التي نهى الله عن عباده. فالواجبات تفعل والمحرمات تترك. أعظم الواجبات وأعظم الفرائض وأعظم حقوق هذا التوحيد وأفرض الفرائض وأوجب الواجبات بعد توحيد الله عز وجل هذه الصلاة، هذه الصلوات الخمس التي فرضها رب العزة والجلال على نبينا الكريم من فوق سبع سماوات، وفرضت في أول الأمر 50 صلاة ثم خففت إلى 5 صلوات. هذه الصلوات العظيمة من حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فقد ضيع دينه. هذه الصلاة لها أوقات محددة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات. والنبي صلى الله عليه وسلم حدد هذه الأوقات بتوقيت من الله عز وجل، فقد أمه جبرائيل عليه الصلاة والسلام في يومين، أمه في اليوم الأول في أول الأوقات، وأمه في اليوم الثاني في آخر الأوقات، وقال: يا محمد، الصلاة ما بين هذين الوقتين، فمن صلى قبل دخول الوقت فإن صلاته باطلة في إجماع المسلمين وعليه أن يعيدها، ومن صلى بعد خروج الوقت فإن كان ناسيا فصلاته صحيحة إذا صلى حين يتذكر. وكذلك من نام نوما يعذر فيه بأن جعل أسبابا توقظه ولكنه فاتته فوات الحرص فإنه يصلي من حين ينتبه وصلاته صحيحة. قال عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وأما من أخر الصلاة متعمدا حتى خرج وقتها، ومن ذلك ما يفعله بعض الناس ينام عن صلاة الفجر ولا يستيقظ إلا بعد الشمس متعمدا، وديدنه ذلك وعادته ذلك، ويركب الساعة والمنبه على الوقت الذي يريد أن يذهب لعمله، فهو يستيقظ مرة واحدة لصلاته وفطوره وعمله بعد الشمس، ويفعل ذلك باستمرار ولا يريد أن يستيقظ لصلاة الصبح، فهذا على خطر عظيم. أفتى جمع من أهل العلم بأنه يكون مرتدا ولا تفيده صلاته التي صلاها ولو صلاها 1000 مرة. لأنه لم يصلها في الوقت وليس له عذر، والصلاة إلا لا تصح إلا في الوقت إلا من عذر. وقال آخرون من أهل العلم إنه لا يكفر، ولكن يكون ذنبه ولكن يكون مرتكبا لجريمة أعظم من جريمة الزاني والسارق وشارب الخمر والعاقل الوالدين والمتعامل بالربا وقاطع الرحم. فاتقوا الله يا عباد الله، وحافظوا على صلواتكم، وناصحوا من علمتم من علمتموه يؤخر الصلاة عن وقتها ولا يصلي الفجر إلا بعد الشمس، يناصح ويخوف بالله، فإن لم تفد النصيحة وأصر على ذلك فإنه يرفع به إلى المحكمة حتى يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، لأنه تارك لدينه. قال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. رواه الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. وقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. رواه الإمام أحمد وأهل السنن من حديث بريدة بن الحصين. وقال عليه الصلاة والسلام: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. رواه الإمام البخاري في صحيحه. ويجب على المسلم أن يعتني بهذه الصلاة، وأن يؤديها المسلم الرجل جماعة في المسجد إذا لم يكن له عذر، وليس له أن يتخلف عن الجماعة. فمن تخلف عن الجماعة من غير عذر فقد تشبه بالمنافقين، وتشبه بالنساء، وتشبه بالمرضى. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص للأعمى الذي ليس له قائد نائمه، لأنه يسمع النداء. وقال عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء ثم لم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وقال تعالى: واركعوا مع الراكعين. وأوجب الله صلاة الخوف، صلاة الجماعة عند الخوف وعند ملاقاة العدو. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. من حقوق هذا التوحيد الزكاة، تؤدي زكاة مالك طيبة بها نفسك إلى مستحقيها. الله تعالى أعطاك الكثير وطلب منك القليل، خرجت إلى هذه الدنيا وليس معك شيء، فأعطاك الله المال، فعليك أن تخرج هذه الزكاة طيبة بها نفسك إلى مستحقيها، وتخرجها عن طيب نفس وانشراح وطواعية، لا تخرجها متبرما ولا متكرها ولا مستثلا لوجوبها، ولا تحابي بها أحدا، ولا تدفع بها مذمة، ولا تجب بها إلى نفسك محمدة، ولا تقي بها مالك، بل تخرجها وتحاسب نفسك وحاسبة الشريك الشحيح حتى تخرجها طيبة بها نفسك. والزكاة إذا كان عندك نقود فإن الزكاة تجب فيها إذا حال عليها الحول وبلغت نصابة، على أي وجه حال كان. إن كان إذا كان عندك نقود حال عليها الحول، تريد أن تشتري بها سيارة، أو تشتري بها بيتا، أو تتزوج بها، أو تركتها لتنفق على نفسك منها، فإن الزكاة واجبة في جميع هذه الأحوال. أما إذا كان عندك أموال أراضي وعقارات أعددتها للبيع، فإنك تقومها عند تمام الحول وتخرج الزكاة. والزكاة ربع العشر، في المئة 2.5، في 1025، وفي 100,000 2.5، وفي 40,000 1,000. أعطاك الله القليل وطلب، أعطاك الله الكثير وطلب منك القليل ليزكي نفسك. فالزكاة تطهر النفس، وتطهر النفس من أدران الشح والبخل، وتطهر المال وتقيه الآفات. من حقوق التوحيد صوم رمضان كما أمر الله، حج بيت الله الحرام، بر الوالدين، صلة الرحم، الإحسان إلى الجيران. من حقوق التوحيد البعد عن المنكرات التي أعظمها وأغلظها الشرك بالله عز وجل، ثم العدوان على دماء الناس، العدوان على الجسد، على أجساد الناس وأبشارهم بالقتل أو بقطع عضو أو بجرح الجسد أو بهز السلاح وترويعه، كل ذلك من المحرمات. قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال سبحانه: فزوال الدنيا بأسرها أهون على الله من قتل رجل مسلم. العدوان على أموال الناس من المحرمات العظيمة، أخذ أموال الناس بالباطل، كان كأخذها عن طريق السرقة أو طريق الغصب أو الخيانة أو الغش أو الخداع أو الربا أو الرشوة أو تنفيق السلعة بالحلف الكاذب أو إخفاء عيب السلعة أو جحد حقوق الناس وجحد الديون، كل ذلك من أكل المال بالباطل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. العدوان على أعراض الناس، الزنا من المحرمات العظيمة الغليظة. قال سبحانه: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. اللواط من أفحش المنكرات، العدوان على الاعتداء على الأعراض من أعظم المحرمات، الغيبة والنميمة، فاكهة كثير من الناس في المجالس وهي من المحرمات، والغيبة ذكرك أخاك بما يكره، كما يقول بعض الناس في المجالس فلان قصير وفلان طويل وفلان لئيم وفلان بخيل وفلان فعل كذا وفلان فعل كذا، هذه هي الغيبة. ولو كان الشيء الذي تتحدث به موجودا فيه، فإن لم يكن موجودا فيه صار بهتانا وأعظم. ومن اغتاب شخصا فكأنما أكل لحم أخيه وهو ميت، فكأنما أكل لحمه وهو ميت. قال الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. والغيبة فاكهة كثير من الناس في المجالس، وليس لك أن تغتابه ولو كان الشيء موجودا فيه، بل عليك أن تناصحه وتتكلم معه حتى يبين لك وجه ذلك. النميمة نقل كلام شخص إلى شخص للإفساد بين الناس، تفسد بين الرجل وابنه، أو بين الأخ وأخيه، أو بين الزوجة وزوجها، أو بين القبيلة والقبيلة، أو بين البلدة والبلدة، أو بين الدولة والدولة، نقل كلام على وجه الإفساد. وفي الحديث: لا يدخل الجنة قتات، يعني نمام. فاتقوا الله يا عباد الله، وابتعدوا عما حرم الله عليكم، وتناصحوا فيما بينكم، وتآمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، ولا يعتد بعضكم على بعض. قال عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا بحسب امرئ من الشر. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه مسلم. كل المسلم على المسلم حرام، كل المسلم على المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فالدماء والأموال والأعراض من المحرمات الغليظة، وقد حرمها النبي صلى الله عليه وسلم في أعظم موج، في أعظم مجمع، في أعظم موقف، في خطبة عرفة، في حجة الوداع. قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. فاتقوا الله يا عباد الله، وحققوا توحيدكم وإيمانكم بإخلاص الدين لله عز وجل، والبراءة من كل معبود سوى الله، والإيمان بالله عز وجل، وأداء حقوقه بأداء الواجبات والانتهاء عن المحرمات. فمن وحد الله وأخلص له العبادة وأدى حقوق التوحيد، أدى الواجبات وانتهى عن المحرمات، دخل الجنة من أول وهلة فضلا من الله تعالى وإحسانا. ومن مات على توحيد خالص لم يقع في عمله شرك، لكنه ارتكب الكبائر ومات عليها من غير توبة، فهو على خطر عظيم، على خطر من أن يعذب في قبره، وعلى خطر من الأهوال والشدائد التي تصيبه يوم القيامة، وعلى خطر من دخول النار. فقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى قبرين يعذبان، مر بقبرين يعذبان، أحدهما كان يمشي بالنميمة، والآخر كان لا يستبرغ من البول. وكذلك فهؤلاء العصاة، وإن كانوا مؤمنين موحدين الذين ماتوا على الكبائر من غير توبة، على خطر عظيم من دخول النار، منهم من يعفى عنه ومنهم من يعذب، ثم يخرج منها إلى الجنة والكرامة. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، منهم من يستحق دخول النار فيعفى عنه، ومنهم من يدخل النار ويعذب فيها ويمكث فيها ما شاء الله، وبعضهم يطول مكثه لشدة جرائمه وكثرتها أو فحشها، ثم يخرج منها إلى الجنة والكرامة. وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يدخل النار جملة من أهل الكبائر، موحدون، مؤمنون، مصدقون، مصلون، والنار لا تأكل وجوههم، لكنهم دخلوها بكبائر ماتوا عليها من غير توبة. هذا يدخل النار لأنه مات على الزنا من غير توبة، هذا مات على تعامل بالربا من غير توبة، هذا مات على عقوق الوالدين من غير توبة، هذا مات على الغيبة والنميمة من غير توبة، هذا مات على العدوان على الناس في دمائهم أو أموالهم أو أعراضهم. يدخل النار جملة من هؤلاء، وينقذون فيها ما شاء الله، ويشفع فيهم الشفعاء، يشفع فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم 4 مرات، كل مرة يحد الله له حدا فيخرجهم إلى الجنة، ويشفع بقية الأنبياء، ويشفع الملائكة، ويشفع الصالحون، وتبقى بقية لا تنالهم الشفاعة، فيخرجهم رب العالمين برحمته. فيقول الرب عز وجل: شفعة الملائكة، وشفع النبيون، وشفع المؤمنون، ولا يبقى إلا رحمة أرحم الراحمين. فيخرج قوما من النار لم يعملوا خيرا قط، يعني زيارة على التوحيد والإيمان، يخرجون منها ضبائر ضبائر قد امتحشوا وصاروا فحما فيلقون في نهر الحياة فيصب عليهم نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حبل السيل، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، فإذا تكامل خروج عصاة الموحدين ولم يبق في النار أحد من المؤمنين الموحدين أطبقت النار على الكفرة بجميع أصنافهم اليهود والنصارى والوثنيين والشيوعيين والملاحدة والزنادقة والمنافقون في الدرك الأسفل منها لا يخرجون منها أبدا أبدا، كما قال سبحانه إنها عليهم مؤصدة يعني مطبقة مغلقة، وقال سبحانه يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم، وقال سبحانه كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار، وقال سبحانه كلما خبت زدناهم سعيرا، وقال سبحانه لابثين فيها أحقابا، فمن مات على الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر أو النفاق الأكبر فلا حيلة فيه، فإنه آيس من رحمة الله والجنة عليه حرام وأعماله حابطة، قال سبحانه وتعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، وقال سبحانه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقال سبحانه لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، وقال سبحانه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقال سبحانه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، فاتقوا الله يا عباد الله وحققوا إيمانكم وتوحيدكم، حققوا إيمانكم وتوحيدكم وإيمانكم بالله عز وجل بأداء الفرائض والانتهاء عن المحارم والبعد عما ينقض هذا التوحيد أو يجرحه أو ينقص كماله، حققوا هذا التوحيد ولا تخلطوا توحيدكم بشرك، فإن من خلط شيء توحيده بشرك أكبر خلد في النار ومن سلم من الشرك الأكبر فله الأمن، قال سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ووفقني وإياكم للعمل الصالح والتوبة النصوح، أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه يغفر لكم ويتوب عليكم إنه هو التواب الرحيم الغفور. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله من خلقه صلى الله وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أوجب علينا أن نقي أنفسنا النار وأن نقي أهلنا النار، فقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نقي أنفسنا النار بتوحيد الله وإخلاص الدين له وأداء حقوق التوحيد بأداء الفرائض والانتهاء عن المحارم، ونقي أهلنا النار نقيهم بتعليمهم ما ينفعهم وإبعادهم عما يضرهم. أهلك الذين تحت يدك من زوجة وبنت وأخت وعمة وخالة وخادم وعامل، كل هؤلاء الذين عندك في البيت أنت مسؤول عنهم، تأمرهم بالخير، تعلمهم ما ينفعهم وتجنبهم ما يضرهم، فالواجب على الإنسان أن يقوم بواجب الرعاية. قال عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في البيت ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالواجب على الإنسان أن يقوم بواجب الرعاية. من الرعاية أن تأمر أهلك بالخير، أن تحضهم على الصلاة، تجنبهم الأخطار، تأمرهم بما ينفعهم، تحذرهم عما يضرهم، تعلمهم ما يجهلون. كثير من النساء لا تعرف أحكام الحيض وأحكام النفاس، بعض النساء تجمع بين الصلاتين، بعض النساء لا تصلي الفجر إلا بعد الشمس، بعض النساء لا تصلي العشاء إلا بعد نصف الليل، بعض النساء تنقر صلاتها نقر الغراب ولا تطمئن في صلاتها. الواجب عليك أن تعلم أهلك وتسأل لهم عما أشكل عليك وتبحث مع أهل العلم حتى تبين لهم ما يفعل. أولادك الذكور تأمرهم بالخير، تحضهم على الصلاة، تصطحبهم معك إلى المساجد، البنات تعلمهن ما ينفعهم، تدرس الأولاد، تدخلهم في مدارس تحفيظ القرآن، تجنبهم الأخطار، تجنبهم ما يضرهم من كتب السحر وكتب الضلال وكتب البدع وكتب الخليعة والمجلات الخليعة ومن البلاء ومن المصائب ما يفعله بعض الناس من الإتيان بالجهاد بما يسمى بجهاد الدش، ويشتريه بالآلاف ويضعه في بيته. إن هذا من المصائب ومن البلاء. أين ذهب بالعقول؟ أتدري هذا الجهاز وهذا جهاز الدش تشتريه بالآلاف وتضعه في بيتك، أتدري ماذا ينشر فيه؟ ينشر في هذا الجهاز عقائد اليهود وعقائد النصارى، دعوة إلى اليهودية ودعوة إلى النصرانية يسمعها أهلك وأولادك صباح مساء ليل نهار. ما ظنك بي بمن يسمع ليل نهار وتمضي مدة طويلة دعوة إلى اليهودية والنصرانية؟ إن هذا سبب لاستقرار عقيدة اليهود والنصارى في نفوسهم. ينشر في هذا الجهاز تعليم الإجرام، تعليم القصص التي تحث على الإجرام وعلى الجريمة وعلى السرقة وعلى القتل وعلى العدوان. ينشر في هذا الجهاز صورة امرأة عارية كما ولدت أمها يجامعها الرجل أمام ولدك وزوجتك وبنتك وأختك. كيف يليق بك هذا؟ أين غيرتك الدينية؟ أين حميتك؟ أين شيمتك؟ أين أنفتك؟ الحيوانات تغار على أنثاها، الطيور تغار على أنثاها. الواجب عليك أن تقاتل وتدافع من يريد إفساد أهلك وأخلاقهم. لو جاء إنسان يريد إفساد أسرتك الواجب أن تقاتله وتدافع عن نفسك، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. فكيف تأتي باختيارك تأتي بهذا الجهاز تشتريه بالآلاف وتضعه في بيتك ويكون سببا في القضاء على الأخلاق وعلى الدين؟ إن هذا من المصائب والمبالغ. فاتق الله، عليك أن تتقي الله وأن تحذر، عليك أن تطهر بيتك من هذا الجهاز الخبيث. طهر بيتك من هذا الجهاز الخبيث، طهر بيتك من أشرطة الفدو والسيئة، طهر بيتك من أشرطة الغلاء، طهر بيتك من المجلات الخليعة، طهر بيتك من كتب السحر وكتب الضلال. اتق الله واحذر ولا تخون الأمانة. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فاتقوا الله يا عباد الله، وتدبروا كتاب ربكم وسنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، ليتبين لكم من خلال ذلك عظم شأن المسؤولية وأن الإنسان عليه واجب الرعاية. فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إلزموا جماعة المسلمين في معتقداتهم وفي عباداتهم وفي بلدانهم وأوطانهم، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شد عنه في الدنيا شد في النار يوم القيامة. ألا وصلوا على محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله أمركم بذلك حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وعفوك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين المؤمنين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير وتذكرهم إلى نسل يا رب العالمين. اللهم اجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، اللهم ولي على المسلمين خيارهم، اللهم ولي على المسلمين خيارهم، وأبعد عنهم شرارهم في مشارق الأرض ومغاربها، إنك على كل شيء قدير. اللهم وأبرد لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم وفقنا للعمل الصالح الذي يرضيك عنا، اللهم وفقنا لإخلاص أعمالنا لوجهك الكريم، اللهم وفقنا لتحقيق التوحيد